بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، نكمل بإذن الله تعالى شرح أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على القسم. يقول: القسم بفتح القاف والسين اليمين هو تأكيد الشيء بذكر معظم بالواو أو إحدى أخواتها. في الشرح، الشيخ العثيمين في شرح صوف التفسير بيقول القسم اللي هو اليمين والحلف له ألفاظ متعددة. وبيقول لك يستخدم لتأكيد الشيء بذكر معظم بصيغة مخصوصة. فأخذ بالك من الكلام ده ان هو القسم او الحلف او اليمين فعلا ذكر معظم، وذلك ان هو يدخلك في الشرك. يعني لو واحد اقسم بغير الله عز وجل يجي كده في شرك. ليه؟ لانه عظم غير الله عز وجل. لو هو يخاف منه ان يوقع به الطرف من دون الله عز وجل، يعني مثلا ابوه ميت مثلا او غائب لا يستطيع قاعد ضرر به، يعني نقول ايه، فيظن انه يوقع به الضرر، فده ممكن يدخل في الشرك الاكبر. بالك عشان كده الحلف بغير الله ممكن يبقى ايه، يبقى شرك اكبر. لو هو ظن ان مثلا الاب المتوفى او الغائب يستطيع انه يوقع به الضرر، واخد بالك، فهذا هو لا يستطيع فعل هذا الايه الشيء. ف ويعظمه ممكن ان هو اذا استحلفته بابيه او بميت او بولي او نحو ذلك يعظم هذا جدا ويستهين بالحلف بالله عز وجل. فهذا ايه من الامور الخطيرة في العقيدة. فهو لابد ان يكون ذكر ايه معظم وليه صيغة مخصوصة. فهو عموما سواء كان هذا المعظم يستحق التعظيم ام لا بك قسم. لو واحد حلف بلاته والعزة فيجد قسم شركي. فبيقول لك أدواته ثلاثة، يعني حروف القسم. الشيخ العثيمين بيقول إن هي الواو والباء والتاء وفي الهاء أحيانا إيه يقسم بها. فيقول: هالله لأفعلن. يجا الواو والباء والتاء وأخواتها، يجا كل حرف يقسم به في الإيه في العربية. لو إنسان مثلا قال: حرام علي أن أفعل، هل ده قسم؟ لا. مثلا ما بيقول كده حرام علي، مفيش أدوات القسم. هو لازم يقول لك إيه القسم ده بأدوات إيه مخصوصة وذكر معظم حتى إن كان مضمر. فده يقول لك ليس قسم. وطبعا يجيب تفسيرات كتير شخصية بيقول ده مش قسم ولا حتى قسم بغير الله عز وجل ولا شرك، لكن ليه حكم الإيه؟ لحكم اليمين. ليه حكم الايه؟ ليه حكم اليمين؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. هو قال ايه؟ ان هو لن يشرب العسل او لن يطأ مريا، فربنا جعل فيها ايه؟ كفارة اليمين. يبقى ده بياخد حكم الايه؟ في حكم اليمين. بس مفيش رواية غلط ان هو اقسم على الطعام؟ لا، هو بس قال كده ان هو ايه لا تخبر احد ولن اشرب العسل مره ايه اخرى او لن اطأ ماريا مره اخرى، واخد بالك. فده حرم على نفسه ما اباح الله عز وجل له، واخد بالك. فهذا اللفظ ياخد حكم اليمين، واخد بالك. حتى الانسان لما يحرم شيء على نفسه، كان نخرج بره الموضوع، لما يحرم شيء على نفسه إن بر في قسمه ولم يأكله معلوش شيء. يعني هو حرم على نفسه أكل مثلا أي أكل مثلا وما أكلوش معلوش شيء. لو هو أراد إن هو إيه يفعل هذا الشيء اللي هو حرم على نفسه يجعله يكفر، لو فعله يكفر، واخد بالك. مثلا حرم إنه يأكل التين مثلا، لو أكله عليه كفارة اليمين، لكن لو استمر على عدم أكله ليس عليه إيه؟ ليس عليه شيء. لا، تحريم الزوجة ده أقوال كتير، حوالي 20 قول في تحريم الزوجة. تحريم الزوجة ده وضع خاص، لأن هو طبعا ده لا يجوز لي هذا الأمر، خد بالك، لأن ده يدخل، ممكن يدخل في الإله، يعني هو إن أقسم أن لا يطأ مضارة لا يجد إله بعد 4 شهور لا يوقف، لإما يطأ لإما يفسخ، حتى المتضخش يفسخ والحاكم مضار ليه، لأن في مضارة للزوج، فما ينفعش. فتحريم الزوجة بيبقى ذكر الزوجة بيبقى أغلى، يعني 20 قول دول يعني أقوى الأقوال فيها، إن هي في ظهار، في كفارة يمين، في طلاق، في لغو. ممكن يخش في كفارة يمين لو لم يقصد الايه الظهار ولا الطلاق. الظهار كده بيطعم 60 مسكين او من الصيام. ايوه، كفارة الظهار. لو هو ما يقصدش الظهار ولا الطلاق بيبقى كفارة يمين. ده فتوى اللجنة الدائمة على كده يعني. المهم، في اخ اسمه سامي عطاء عامل كتاب اسمه اسلوب، يعني استاذ صغير، اسمه اسلوب القسم. فبيقول القسم ده ليه ادوات الباء والواو والتالي وذكرهم، وقال ذكرهم، وشوف عشان ذكر الايه الهاء، هو اضاف اللام، واخد بالك، ومن فاكثر ورودها في الثلاثة اللي ذكرهم الشيخ الايه العثيمين، ودول اللي ذكروا في الايه في القران، اللام الباء والواو والتاء، لكن اللام ومن دول ما ذكروش في الايه القران. نبدا في الواو. فشوف عشان بيقول مثلا قسم بالواو كقوله تعالى فورب السماء والارض انه لحق، فبيقول ممكن يحذف معها العامل هنا، يحذف وجوبا، يحذف العامل معها ايه وجوبا، ولا يليها الا اسم ظاهر. يبقى ده احكامها، ان العامل بتاعها يحذف وجوبا، ما قالش ايه اقسم، ما قالش ايه فاقسم، خد بالك، لا بيحذف الايه العامل. ولا يليها الا اسم ظاهر، لا يليها الا اسم ايه ظاهر، يعني فمثلا يقول ايه ورب او ايه فورب السماء، لازم يذكر الايه الاسم اللي هو المقسم ايه مقسم به. فشوف عثمان بيقول الواو هي اكثر ما يقسم به، ومن خصائصها انها يحذف معها العامل وجوبا، ولي لها الاسم ظهر، والكلام اللي قاله، فما يصحش انك تقول ايه اقسم والله ان تقوم. هنا اقسم والله ان تقوم، واخد بالك، لا يصح هذا الايه، لابد ان من حذف الايه، لابد من حذف العامل اللي هو كلمه ايه القسم مع الواو، مع الواو ما يقولش اقسم والله ان تقوم. الباء ممكن تقول اقسم بالله، لكن هنا ديت لابد من حذف الايه العامل وجوبا. يعني لو واحد قال لك مثلا اقسم والله، يقول لك هذا اسلوب غير عربي، يعني لا يصح في العربيه انك تقول اقسم والله ان تقوم، يقول لك هذا اسلوب لا يصح في العربيه، جاء الواو لابد من حذف الايه العامل اللي هو كلمة اقسم او احلف معها ايه وجوبا. ايضا لابد ان يليها اسم ظاهر، خد بالك، ما ينفعش يليها ضمير، ما ينفعش يليها ايه ده برضو بخلاف الباء. مثلا ممكن تقول الله اقسم به لا تفعلن كذا، الله اقسم به لا تفعلن كذا، الدلالة كده الاستقراء، يعني هذا الكلام بالايه بالاستقراء التتبع يعني. فوجدوا ان الواو كده يحذف معها العامل ولا ياتي معها الا ايه اسم. في ابن هشام في مغني اللبيب في فائده بيقول ايه، واو القسم لو تلتها واو اخرى، واو القسم لو جت بعدها واو اخرى يبقى كده مش هينفع، يبقى ايه، يبقى كل دول اسمين كل واحد عايز جواب، هذا مش هينفع. فبيقول لك الثانيه دي تتجاوب العطف، زي ايه مثلا؟ والتين والزيتون، مش دي قسم ودي قسم؟ الواو الثانيه دي واو العطف، الواو الثانيه واو الايه العطف. ولقى عندك كده ايه، قسمين يجي جوابين، لو جواب واحد فالثاني تلقى واو الايه واو العطف. قصدك واو الايه واو العطف. بعد كده الباء، الباء طبعا عندنا الباء والايه والتاء. الباء مثلا بيقول كقوله تعالى لا اقسم بيوم القيامه، بيقول يجوز معها ذكر العامل، هنا طبعا مذكور اللي كلمه ايه اقسم، ويجوز حذفه مثلا عن لما يقول الله عز وجل عن ابليس قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين، ما قالش ايه فاقسم بعزتك، يجي كده حسب. يجوز ان يليها اسم فاعل، خد بالك زي ايه، زي الامثله دي، ممكن يجي بعدها ضمير مثلا الله الله ربي وبه احلف لينصرن المؤمنين. الدكتور سامي عطا بيقول ان الباء دي الاصل في القسم، الاصل في ادوات الايه القسم. هو ليه حوالي 14 معنى، ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. المعنى من معانيها القسم، ومما يؤيد ان الباء اصل حروف القسم، اولا جواز اثبات فعل القسم واثبات فاعله معها، مثلا واقسموا بالله جهد ايمانهم، من كده اثبتنا فعل الايه القسم. وممكن نحذف قال فبما اغويتني، ما قالش ايه فاقسم بما اغويتني. ثاني حاجة دخولها على المظهر والمضمر، ده غير الايه؟ غير الواو. مفيش حرف من حروف القسم يدخل على المضمر غير الباء. مثلا دخول على الاسم الظاهر قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله. دخولها على المضمر هي ما جاتش في القرآن. خد بالك؟ لكن مثلا اقسم به إني لصادق، فدخلت على إيه؟ على الله، ما قالش أقسم بربي أو بالله، فإيه هنا حذف، دخل على إيه؟ دخلت على مضمر، لكن في القرآن ملهاش إيه؟ ملهاش مثال. يجوز يجوز. أيضا تستعمل في القسم الاستعطافي، القسم الإيه؟ الاستعطافي، وكان في واحد اسمه عبد الله بن قيس الرقيات، الرقيات هو كان هو شعر كان في العصر الأموي، سمي قيس الرقيات لأنه كان بيتغزل بثلاث نساء كل واحدة منهم اسمها رقية، فقال لها إيه رقية بعمركم لا تهجرينا ومنين المنى ثم امطلينا، يعني حتى بس أمنية بس كده حتى بعد كده ايه مطل فينا. ف بعمركم لا تهجرينا، بعمركم ده اسلوب ايه قسم، الباء هنا الاستعطاف، يعني بيستعطف ان هي ما تهجروش حتى لو بالاماني. بعد كده التاء، التاء مثلا بيقول مثل قوله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفتر، هنا بيقول لك يحذف معها العامل وجوبا ولا يليها الا اسم الله او الرب، زي بس هنا ايه هنا ما يجيش معاها الا كلمة الله ترى ما يجيش معاها غير الاثنين دول ما يجيش معاها اسم من اسماء الله عز وجل تاني اللي هي التاني بس ترب دي بما ترب الكعبة تا رب الكعبة في اللغة ما بقول لك هي يحذف مع العمل وجوبا ده زي الايه زي الواو لكن هنا ما يجيش معاها الا اسم الله ورب فدكتور سامي عطا بيقول ايه التاء تختص بلفظ الجلالة لكثرة الحلف به تالله لا اكيدن اصنامكم فالزمخشري بيقول التاء فيها يعني هي في الايه دي تالله لا اكيدن اصنامكم بعد ان تولوا مدبرين قال فيها التاء هنا في الايه دي فيها زياده معنى اللي هو التعجب يعني هو تعجب من تسهل الكيد منه على الاصنام يعني هو ممكن كان امر مقروط منه لصعوبته لجاء ايه سهل فبيقسم للايه للتعجب من سهوله تحطيم الاصنام مع انه كان يظن ان هو ميؤوس منه مقنوط منه متعذر وده عام في القصف نعم بيقول الشيخ العثيمين لا ده هو جابه في الايه ديت يعني في الايه ديت بس اللي هي التعجب الشيخ العثيمين بيقول القسم بالتاء اضيقها يبقى الاصل الباء واوسع شيء الباء الباء هي اوسع والاصل واخد بالك لا بيجي معاها المضمر والظاهر والعامل يذكر ويحذف اوسعها والاصل الايه الباء التاء دي اضيق بيقول اضيق ليه اولا يحذف معها العامل وجوبا يعني كده زي الواو واخد بالك لا يليها الا اسم الله والرب ده بخلاف الايه وحتى ابن مالك في الافيه بيقول ايه والتاء لله ورب خاصة بيه مثل ورب الكعبة لا حجن إن شاء الله يجا الواو ممكن تشاركها في كده يقول ورب الكعبة واخد بالك لكن هي ايه ترب الكعبة لا حجن هو خلي بالك استخدم الكعبة مع الحج يعني في تناسب واخد بالك يعني المقسم به والمقسم عليه فيه تناسب ان رب الكعبة مع الايه مع الحج لو جبنا الواو والتاء ورا بعضيها يعني قلت مثلا وانت رب لا اسيرن لا ما اعرفش يعني تبقى واو افتتاحيه ولا ايه يعني هي القسم يعني اذا اجتمعوا مين اللي يغلب يعني الواو والايه الواو والتاء وانت رب لا اسيرن الواو اضيق لا خلاص يقال الواو ديت مش قسم واخد بالك ممكن دي مثلا للابتداء للاستفتاح اللي جت مع العامل واخد بالك او المقصود بها القسم وحتى بقول لك شنو عسامين يعني كل في القرآن لابد أن يكون كل قسم بينه وما بين المقسم عليه في مناسبة ممكن تبقى ظاهرة ممكن تبقى خفية يعني زيادة يعني فبيقول بدأ بعد ما يتكلم على الثلاثة دول بيقول والأصل ذكر المقسم به الأصل ذكر الايه المقسم به وده زي الأمثلة اللي احنا ذكرناها وأمثلة تانية بيقول لك لما ذكر الحروف بتاع القسم وقال ثلاث حروف اللي هو ذكرهم ما ذكرهاش لان اتكلمنا عن اللي هم يشوفوا القرآن ذكر حكم حذف القسم ومتعلقات ذلك سواء كان أداة القسم او الفعل او المقسم عليه لكن المقسم ما يحذفش ده الفاعل فبيقول الأصل ذكر المقسم به وهو زي ايه في القرآن مثلا فورب السماء والأرض فالمقسم به اللي هو ايه رب السماء والأرض ومذكور لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يقال لفظ الجمع المقسم إيه به. وده الأصل. إن المقسم به مذكور. بيقول لك وقد يحذف وحده. واخد بالك؟ مثلا أحلف عليك لتجتهدن. المحلوف به هنا ايه؟ محذوف. يعني التقدير احلف بالله عليك لتجتهدن. فحذف هنا ايه؟ مفردا. اللي هو المحلوف به. وقد يحذف مع العامل. وده كثير. مثلا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. حذف معه ذكر المقسم به. الجملة أصلا إيه؟ ثم أقسم بالله لتسألن يومئذ عن النعيم. يجي حذف عامل القسم والمقسم به. واخد بالك؟ هو ما قالش ثم أقسم، ما قالش ثم لتسألن، ما قالش أقسم. واخد بالك؟ يومئذ عن النعيم. حذف العامل وحذف الإيه؟ المقسم به. يعني هي الأداة بس. ما هي أصلا إيه؟ ثم أخذ بالك أقسم بالله، هو ما قالش أقسم بالله، حذف العامل والمقسم إيه؟ مقسم. يقول ثم لتسألن. فين هي القسم؟ ده لام القسم هنا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الأصل ذكر المقسم عليه. بيقول لك والأصل أيضا، يعني بعد ما قال الأصل إيه؟ ذكر ايه؟ المقسم. قال والاصل ذكر المقسم عليه. بيقول لك وده كثير كقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن. المقسم عليه ده هو محط الفائدة، يعني اساس الايه؟ الفائدة. عشان كده هو كثيرا ما يذكر في القرآن. قل بلى وربي لتبعثن. لك يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، كل الذين زعموا انهم لن يبعثوا اللي كنتوا ايه؟ هتبعثوا. ايه الفائده؟ بعض الناس يعني مش خالص بيزود فائده، يعني حتى في كلامه دايما تلاقي فيه ناحيه تفسيريه. ايه الفائده من هذا القسم لقوم منكرين؟ ده اسلوب، يعني توكيد. هو ممكن ينتفعوا، ممكن غيرهم ايه ينتفعوا، يعني على حجه ونبروس لهم ولا ايه ولا غيره. ربع زوجين بصورة الهومزة قال لينبذن في الحكمة. في محزون في مقصة محزون في الله لينبذن. وما فيش أقص لم القسم لم وقد ماشي، يعني حذف الاثنين. بيقول لك وخد اللي هو الوقت، بنتكلم على ايه؟ وخد لك اللي هو المقسم، مقسم عليه معايا شيء مقسم عليه. فبيقول لك ايه؟ وقد يحذف جوازا زي مثلا قاف، يعني مش وجوبا، قاف والقرآن المجيد. مع انه الاصل انه ايه؟ بيذكر المقسم عليه. لا ممكن يحذف، يجوز لدلالة العبارة عليه. مثلا ايه؟ قاف والقرآن المجيد. هو هنا في البتاع بيقول تقديره لا، ما احنا بنقول على المقسم عليه، اقسم على ان هم يهلكوا. واخد بالك؟ لا يهلكن. وقد ذلك قاف القرآن المجيد لا يهلكن. هو بيقول يعني المقسم به والمقسم عليه تقديره ان هم ايه؟ لا يهلكن، هؤلاء يهلكون. هو بيقول لك في ثلاث اقوال في الايه ديت في المحذوف هنا، ان هو لا حاجه لذكر دلاله الايه عليه. في قول ثاني اللي هو الهلاك، وقد ذلك. وفي قول الثاني اللي هو البعث، لا يبعثن. بيقولوا ده اول، يعني الاول ان احنا نقدر الايات كلها جايه في ايه؟ في سياق البعث. يجي ايه؟ قاف القران المجيد قسم على ايه؟ المحذوف. البعث اللي يبعثن. يجي ده اقرب من ايه؟ لا يهلكن. وكذلك لكن هو فيها ايه؟ ثلاث اقوال، لا يهلكن، لا يبعثن، او لا حاجه الى تقدير. بيقول لك وقد يحذف وجوبا، المقسم عليه قد يحذف ايه قلنا جوازا وقد يحذف ايه وجوبا، يبقى مفيش فايدة من ذكره. طالما انه حذف وجوبا يبقى مفيش فايدة من ذكره. متى يكون لا فايدة من ذكره؟ اذا تقدمه او اكتنفه ما يغني عنه. يبقى ايه تقدم او اكتنف، يعني كان في السياق ما يغني ايه ما يغني عنه. ابن هشام في مغنى لبيب هنقولها بيقول زي مثلا ايه زيد قائم والله، او وزيد والله قائم، هيشرح هو الشيخ العثيمين الكلام ده. يعني لو كان في تكرار يجي ذكره مرة أخرى مفيش فائدة منه فيحذف وجوبا، زي مثلا زيد قائم والله. يجي هنا لما نقول، لأن معنى زيد قائم والله معناه والله إن زيدا لقائم، يجي مفيش احتياج لذكر تاني، يجي ذكره تاني إيه لغو. يعني أنت لو قلت زيد قائم والله لا يقومن زيد، واخد بالك يجي أنت إيه كررت اللي هو المقسم عليه قيام زيد. طب ما هو خلاص هو زيد قائم والله لا يقومن زيد، ما فيش داعي للتكرار، هو يجي تقدم ما يدل على الايه المقسم عليه، يجي يحذف فينا ايه وجوبا الا يجي لغو. معلش مش معايا كده؟ قائم والله، ما هو زيد قائم والله خلاص هو قائم، ايه فايده انك انت تعيد بقى ايه المقسم عليه وقد لك لا يقومن زيد، طالما ان تقدم ما يدل عليه يجي الاسلوب، لو انت استخدمته تاني يجي اسلوب رقيق غير مستقيم. أو اكتنفه ما يدل عليه، يعني القسم بين أجزاء الجملة اللي تدل عليه، يعني مش تقدمه اللي في أجزاء الجملة اللي تقدم عليه. زي مثلا زيد والله قائم، قائم زيد والله إيه قائم، يجا هو القسم هنا توسط بين المبتدأ وبين الإيه بين الخبر، يعني زيد قائم مبتدأ وخبر، جه القسم في الإيه في النص. لو قيل زيد والله قائم إنه لقائم، يجي كده الكلام برضو ايه رقيق، يجي كده يحذف ايه وجوبا. لكن المقسم به ده مش حذف، ما هو التكرار، لكن هو ذكر تاني خلاص، يجي هو اكتفى بذكره في الاول بس خلاص، يجي هو لا يذكر مرة اخرى، انا ما ينفعش يحذف خلاص، يعني هو موجود اهو ماشي ماشي، ما يحذف ايه تكراره مرة اخرى، واخد بالك يا جماعه يحذف معناه ان هو ما ذكرش مع اداه الايه مع اداه القسم مرة اخرى، لكن المقسم به ما ينفعش طبعا ايه، لا يمكن انه لان هو ده المتكلم، ما ينفعش ان هو يحذف. بعد كده بيقول وللقسم فائدتين، احدهما بيان عظمه المقسم به، ثانيا بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيده. بيقول لك ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية، أن يكون المقسم عليه ذا أهمية، أن يكون المخاطب مترددا في نفسه، الثالثة أن يكون المخاطب منكرا له. في كتاب التبيان في أيمان القرآن ده بتاع ابن القيم، كتاب التبيان في أيمان القرآن، في واحد اسمه عبد الله عمل له كده مقدمة، فبيقول في المقدمة ديت ايه الملقى عليه القسم، فإنه إما يكون مؤمنا، يجي إيمانه بيحمل على الايه التصديق، فمش هيتوقف إيمانه على اليمين ولا القسم، هو ده مسلم وموقن خلاص. ممكن يكون المتوجه للقسم كافر، ده مش هينتفع لا بالحجج ولا البراهين. طب ازاي هينتفع بالقسم واليمين؟ فقال الأمر إلى عدم الحاجة إلى الأيمان، وكأني ما فيش داعي لوروده، يعني دي شبهة. طب انت اذا كان انت بتقسم على كفار ايه الفايدة من كده؟ فيقول لك الجواب على ذلك، يعني القسم حتى مع الكفار ليه فايدة. اولا ان هذا جاري على سنن العرب، مألوف لسانها اللي هو الايه التأكيد الكلام بالقسم. فيجي هو لما بيتكلم بيقسم حتى على من لا يصدق هذا القسم، هو جاري على اسلوب عربي كده، لم يأتي بايه بقوله مستنكر في اللغة الايه العربية. الثاني ان وجود القسم في القرآن من ابلغ الحجج واوضح على صدق النفس الصدق. يعني لو كان كاذب كان هم عندهم اللي يكذب يصيبوا خراب دياره واخد بالك وانقلاب الحال وسوء المآل، هم كانوا يعتقدون ذلك. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم على هذه الاشياء ولم يصيبوا شيء من هذه الايه المهلكات، فدل على ايه؟ صدق. على صدق. الثالث بقول لك لا، ليه بتقول ما فيش فايده؟ ممكن تكون الفايده موجوده، لان الناس مؤمن ومرتاب وجاحد. المؤمن القسم يزيده ايه؟ طمأنينة ويقين، خد بالك زي سيدنا ايه بلى سيدنا بلى، ولكن ايه ليطمئن قلبه. المرتاب بص تلاقي ايه القسم يزيل الريبة اللي عنده، يطرح عنه الشك اللي في نفسه، يجي كده ما بيجيش عنده تردد في ثبوت الخبر او عدمه، خلاص حس القسم تيقن من هذا الايه الامر. الجاحد ده زيادة في تحقيق البينة وإقامة الحجة عليه، يجي ملوش حجة تاني، خد بالك. يعني بعد ما كان خبر وبيسمعه جاله بقى ايه التأكيد بالقسم الأمين، بقت الحجة ازدادت ايه ازدادت عليه. رابع حاجة، مين اللي قال ان هي الفائدة بس كده ان إقامة حجة عليهم مثلا وخلاص، خد بالك. لا ده بيقول لك قد يرد القسم ويراد به تعظيم المقسم به او المقسم عليه، يعني دي فايده تاني للذكر الايه القسم. يجي تعظيم المقسم اللي هو ذكره الشيخ العثيمين، المقسم به او المقسم ايه عليه، يجي ده فايده ان عظم المحلوف ايه به او المقسم عليه. بعد كده في وجه خامس ذكره القشيري، ان ذكر القسم في القرآن لكمال الحجة وتأكيدها. الحكم خلي بالك كمال يقول ايه، الحكم يفصل باثنين، اما بالشهادة واما بالايه بالقسم. ربنا ذكر في كتابه الايه النوعين، شهد الله انه لا اله الا هو، وقد ذلك قل اي وربي انه لايه لحق، يبقى كده فصل الحكم بالايه بكلا الامرين، جاء لتتميم الفائده، مره ذكروا بالشهاده ومره ذكروا بالايه بالقسم، جاء تتميم اقدرك لكمال الحجه وتاكيدها. لو خلى القران من القسم في هذه الحاله يبقى كده الحجه لم تكمل ولم ايه تتم، جاء ذكر الاثنين لتتميم وكمال الايه الحجه. ده يعني خلاصه الكلام في موضوع القسم بالقسم وبال واخد بالك وبالشهاده بالشهاده. بعد كده نتكلم على القصص، برضه نحاول نمر عليها بسرعه كده. القصص القص لغه تتبع الاثر. الشيخ منال القطان بيقول ايه، القص تتبع الايه الاثر، يقال قصصت اثره، يعني ايه تتبعت الاثر. ارتد على اثارهما قصص، يعني رجع يقصان الايه الاثر اللي هم جاء به. وقالت لاخته قصي، يعني تتبع الايه الاثر بتاع الحد لما تنظري من ياخذه. في الاصطلاح شرع زمان بيقول ايه، الاخبار عن قضية ذات مراحل، واخد بالك، يتبع بعضها بعضا. يعني حتى قلت تعريف جديد وكويس في التعريف القصص في الاصطلاح، الإخبار عن قضية ذات مراحل. يجي كده لما بيخبر عن شيء مش ملوش مراحل، ما يعتبرش إيه؟ قصص، مش قصة. القصة لازم لها إيه؟ مراحل بتتتبع هذه الإيه؟ المراحل اللي يتبع بعضها بعض. فبيقول لك لو مثلا قلت زيد قائم، دي قصة؟ مش قصة، ده خبر. لكن إيه؟ لا، مش مراحل، ما فيش مراحل يتبع بعضها إيه؟ بعض. لكن لما يقول لك سافر زيد إلى مكة ونزل مش عارف في قرية لمدة يوم وركب وراح مش عارف طجة وقاعد أحكي لك إيه وراح الفلانية القرية الفلانية وقاعد في يوم، يجدي إيه سمى قصة. قصص الأخبار، قصة القرآن دي اللي هي الأخبار، القرآن اللي ذكر عن أحوال الأمم الماضية، عن النبوات السابقة، عن الحوادث اللي كانت حاصلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. دي ثلاث أنواع في القصة. ما احنا نقولهم بالتفصيل، هيجيبهم مش خلاص بالتفصيل، واخد بالك؟ قصص القرآن أصدق القصص، ومن أصدق من الله الحديث، لأن هي فيها تمام مطابقة للإيه؟ للواقع. أيضا يقال عنها أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص، واخد بالك؟ يجي مشتمل على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى، وهي أنفع القصص. لقد كان في قصصهم عبرة، لأن لها قوة تأثير في إصلاح الإيه؟ القلوب والأعمال والأخلاق. شيخ العثيمين بيقول إن قصة القرآن أصدق القصص، ده طبعا لا شك في ذلك، إن المخبر بذلك هو الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا. هنا ومن أصدق ده استفهام بمعنى النفي والتحدي، يعني لا أحد، ده استفهام استنكاري في صيغة العموم، يعني لا أحد أصدق من الله حديث. طبعا القصص والأخبار بتاع غير الله عز وجل يعتريها الإيه؟ طبعا مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم، غير الوحي يعني، يعتريها الإيه؟ عدم التصديق، حتى هو الخبر اللي يحتمل الصدق والإيه؟ والكذب. يجي القصص الموجودة كلها في القرآن كلها حق، كلها صدق، ما فيهاش أي إيه مرية بوجه من الوجوه، وهي أيضا أحسن القصص. قال لك زي ما قلنا كده، أحسن القصص أيضا من ناحية النفع. قال لك إن لقد كان في قصص عبرة، يعني أكمل النفع لهذا الإيه؟ لهذا المستمع. أيضا زي قصص القرآن قصص السنة اللي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذلك بيقول لك وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء وعن الرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، دعوتهم إلى قومهم، أحوال القوم معهم، المعجزات اللي حصلت، موقف المعاندين، موقف المؤيدين، نصر الله عز وجل ليهم، واخد بالك؟ كل إيه؟ زي قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وهارون وكل الإيه؟ الأنبياء، واخد بالك عليهم أفضل الصلاة والسلام، كل القصة اللي ذكرت في القرآن عن الأنبياء والرسل وما حدث لهم مع قومهم، كل دي قصص موجودة في الإيه؟ القرآن. يجي النوع الأول من القصة في القرآن قصص الايه؟ الانبياء، خد بالك، والرسل. قسم ثاني عن افراد وطوائف، يجي الثانيه دي افراد وطوائف ليسوا بايه؟ بانبياء. هؤلاء جرى لهم ما فيه عبره، الله عز وجل ينقل لينا بحيث ناخذ هذه الايه؟ العبره. يخص الانبياء والرسل، وبعد كده قصص غيرهم مما فيه ايه؟ عبرة. زي مثلا قصة مريم، لقمان، ولقمان يعني ارجح الاقوال فيه انه ما كانش نبي، كان رجل ايه؟ حكيم، لم تثبت نبوته. او الذي مر على قرية وهي خاوية، مثلا ما انا اقول لك، هو ده هو الشيخ عسلم ذكر قصة كتير، يعني قصة ذي القرنين، قارون، اصحاب الكهف، اصحاب الفيل، أصحاب الأخدود، يعني كل دي قصص ليسوا أصحاب الأنبياء ولكن فيها عبرة وإيه وعثة. فحدث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سورة البقرة فيها خمس قصص في أحياء الموت، خمس قصص في سورة البقرة في أحياء الإيه الموت بسرعة كده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نراجع فأخذتكم الإيه الصائخة الجدولة ماتوا ثم بعثناهم من بعد الموت. جت أول حاجة في قصة إيه موت موتى في البقرة. الثانية الأصحاب الإيه البقرة القتيل أيوة القتيل طبعا عرفوا ضرب بعضها وإيه ربنا أحياء. قصة الذين خرجوا من ديارهم ألوف حفر الموت فقال لهم موتوا ثم أحياهم، ده كله ده في الإيه البقرة. قصة الرابعة أيوة قصة صاحب القرية اللي مر عليها وهي خاوية على عرشها. قصة الخامسة قصتنا في الأرب أرني كيف تحيي الموت. في قسم يبقى احنا قلنا قسم عن الأنبياء والرسل، قسم عن غيرهم مما فيه عبرة وعظه مما ليسوا بأنبياء، قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قصة بدر أحد الأحزاب قصة بني قريظة بني النضير واخد بالك زيد بن حارثة أبو لهب واخد بالك كل اللي كان بيحصل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب جي ذكره في القرآن لما في جيش تبت يده أبو لهب ما دي قصة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين صعد جبل يا بني فهر يا بني عدي مش عارف اجتمعوا عليه. فدي قصة القرآن ذكرها فالصوت فالفرمات وقف جميل جدا هنا في نفس المعنى. نعم. حتى قال لك ايه ما اغنى عنه ماله وما كسب. هو قال لو كان ما يقول حق انا افتدي منه بمالي وولدي الكسب اللي هو الولد. فربنا سبحانه وتعالى يسطر هذا كان يقول ايه ما اغنى عنه ماله ولا اولاده اللي هو كسبه يعني ولا اولاده. فيجد القصة برضو مذكورة في القرآن حصلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن زي مثلا الهجرة زي الإسراء والمعراج واخد بالك نجي كل ما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن خلده بالذكر. نعم ما احنا قلنا أحد فهو بيقول لك القصص في القرآن داخل حاجة النهاردة. القصص في القرآن لها حكم وشكرا سمين ذكر بعضها وفي بعض الناس ذكروا غيرها نحاول نذكر يعني ايه مجمل ذلك بيان حكمة الله عز وجل فيما تضمنته هذه القصص هذه القصص. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين الله عز وجل يقول عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. بيان فضل الله عز وجل بمثوبة المؤمنين إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين لو شوف أحوال من سبقه وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير فكده ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ترغيب المؤمنين في الإيمان الثبات والإزدياد من الإيمان لما مثلا الله عز وجل يعلم أن من عادته سبحانه وتعالى أن هو إنجاء المؤمنين ونصر الايه المؤمنين والغلبة تكون للايه للمؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم ولكافرين أمثال. إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله. برضو شيخ مناع بيقول إيه برضو للقصص قصة القرآن لها فوائد، منها إيضاح أسس الدعوة إلى الله عز وجل، يبين أصول الشرائع اللي ربنا أرسل بها كل نبي، خد لك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا إيه أنا فاعبدون. يقال الأنبياء أبناء إيه علات، خد لك، أمهات أبوهم واحد وأمهاتهم إيه شتى. يقال الدين التوحيد ست توحيد واحدة. يقال كل نبي أرسل بلا إله إلا الله. تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية على دين الله عز وجل، يقوي ثقة ونصر المؤمنين بالله عز وجل، نصر الله عز وجل للحق وجنده. وكل أن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، تصديق الأنباء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد آثارهم. وبرضو دي من الفوائد أن احنا جاء شهداء على هذه الايه على هذه الأمم. إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم، دي ايه ذكرناه، مقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى، يعني هم يحرفوا ويكتموا والقرآن يجي ايه يظهر ويبين هذا الايه التحريف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا أنتم محرفين إحنا إيه نبين هذا الإيه التحريف. القصص ضرب من ضروب الأدب، يعني يصغي إليه الإيه السمع، بيرسخ عبرة في النفس، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. دي برضو من فوائد القصص بتاعت الإيه القرآن، لما يسمعوا يقول ايوه فعلا ده لا سحر ولا كهانه ولا شعر ولا يعرف ان هذا كلام ايه كلام الله. التكرار بقى القران كان يكرر القصص، يعني ممكن من القصص القرانيه ما لاتي الا مره واحده، ياتي مره واحده فقط، ومنها مثلا زي قصه لقمان ما ذكرش الا ايه مره واحده، اصحاب الكهف مثلا، منها ممكن يكرر بحسب ما تدعو إليه الحاجة، بحسب ما تقتضيه المصلحة. وكل التكرار ما يكونش على وجه واحد، يختلف مرة في تطويل، مرة في قصر، مرة في لين، مرة في شدة، يعني إيه هنا يذكر جانب هنا يذكر جانب من جانب القصة في موضع إيه آخر. من الحكمة في هذا التكرار الشيخ عصام يقول بيان أهمية تلك القصة، ان التكرار هيدل على العناية بها، يعني لما تكرر يدل على ايه الاعتناء بها، كثرة ذكر يدل على الاعتناء بها، خد بالك، فلما تكرر تمكن العبرة المذكورة فيها في الايه في النفس، لان التكرار والتأكيد ده امارة وعلامة للايه للاهتمام. مثلا قصة موسى مع فرعون، صراع بالحق والايه والباطل، توكيد تلك القصة لتثبيت حتى تثبت هذه القصة في قلوب الايه المؤمنين، بيكررها لكي تثبت في قلوب المؤمنين، مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ممكن مرة إيجاز مرة شدة، واخد بالك، تجد ان الإيجاز والشدة دائما في الصور المكية والعكس في الصور الايه المدنية. بيان بلاغة القرآن، يعني خلي بالك القصص تذكر مع اختلاف احوال في عدة مواضع وتلاقي يصدق ايه بعضها بعضا، وده يؤدي الى بلاغة، يبرز بلاغة الايه القرآن، يبقى المعنى الواحد يظهر في بصور ايه مختلفة يصدق بعضه بعضا. وهنا ذكرت باسلوب وذكرت هنا في اسلوب اخر يتميز عن اسلوب الاول ويصدق ايه بعضه بعضا ويتمم بعضه بعضا كل هذا، والانسان لا يمل من ايه من تكرار القصه، فهذا يعني يدل على ايه بلاغه الايه القران، ويدل ايضا على الاعجاز. يعني لما تلاقي المعنى الواحد تكرر في عده مواطن يدل على الاعجاز وتحديهم بان ياتوا بمثل هذا الايه القران. اختلاف الغاية الاتساق من أجلها القصة الواحدة، فمرة يذكر معنى من المعاني اللي ذكرت منها القصة، مرة في موطن آخر معنى آخر حسب ما يقتضيه لإيه المقام والأحوال. وخذنا كل ده يدل على ظهور صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا القرآن من عند الله عز وجل. وخذنا لك المسلم القصص تأتي في عدة مواطن مع التكرار بدون أي تناقض منها من ثاني، يعني يصدق بعضه بعضا. ده آخر كلام على موضوع القصص. بعد كده نتكلم على المرة القادمة إن شاء الله الإسرائيليات بهذا القدر. قل قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.